الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لدغه عقرب: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يحفظنا، والحمد لله رب العالمين.